الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا ووالدينا وولاة أمرنا وعلماءنا وإخواننا المسلمين والمسلمات لما تحب وترضى. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بالجميع في هذا اللقاء الذي وصلنا فيه إلى تناول منهج أهل السنة والجماعة في الإمامة. مر معنا في الحلقة الماضية تعريف الإمامة وحكم نصب الإمام، وقلنا إن حكم نصب الإمام واجب، وبينا سبب هذا الوجوب في أن الحاكم هو الذي يستطيع أن يقيم الحدود ويؤمن الطرق وغير ذلك من المنافع الكثيرة التي تترتب على تنصيب الإمام. مسألة الإمامة دخلت في كتب العقائد، لماذا؟ لأن الخوارج خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فأهل السنة والجماعة رأوا وجوب طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه إذا فعل كبيرة من الكبائر، وخالف في ذلك الخوارج، خالف الخوارج أهل السنة والجماعة، فقالوا إنه يجوز على أو يجوز للناس أن يخرجوا على ولي الأمر إذا صدر منه كبيرة من الكبائر، ويأتينا إن شاء الله قواعد الرد عليهم في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. إذن قلنا الخوارج يرون أن الإمام إذا ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه يكفر، وإذا كفر فإنه يجوز الخروج عليه. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إنه لا يجوز الخروج عليه إذا فعل كبيرة من الكبائر، بل لا يجوز الخروج عليه إلا إذا فعل كفرا بواحا وصار عند الناس قدرة لتغييره بحاكم مسلم. خالف في ذلك أيضا المعتزلة وقالوا يجوز الخروج على ولي الأمر إذا ظلم أو فعل كبيرة، لأنهم المعتزلة عندهم أن فاعل كبيرة يخرج من الإيمان، فقالوا إن أيضا ولي الأمر إذا ظلم فالظلم كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يخرج من الإيمان، فإذا خرج من الإيمان فيجوز الخروج عليه. إذن لمخالفة الخوارج والمعتزلة في هذا الأصل صار أهل السنة والجماعة يدخلون مسألة الإمامة ومسألة حقوق ولي الأمر يدخلونها في كتب العقائد. إذن هذه مسألة الإمامة التي يذكرها أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، ويذكرون حقوق ولي الأمر في كتب العقائد، وأهل السنة والجماعة يذكرون حقوق كثيرة لولي الأمر. فمن هذه الحقوق أو من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب طاعة ولي الأمر، يرون وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في المعصية ويطاع فيما سواها. إذن الطاعة تكون بالمعروف وليست الطاعة مطلقة في كل شيء. أما إذا أمر بمعصية فأجمع علماء أهل السنة على أنها معصية، ليست مسألة خلافية، إنما هي من المسائل المجمع عليها أنها معصية أو كبيرة من كبائر الذنوب، وهي ليست من مسائل اجتهاد. فإذا أمر ولي الأمر بأمر فيه خلاف فتجب طاعته، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فلو أمر ولي الأمر مثلا بأمر يرى بعض العلماء أنه جائز وبعض العلماء يرى أنه غير جائز وأمر به ولي الأمر، فنطيع ولي الأمر لأن حكم الحاكم وأمر ولي الأمر يرفع الخلاف في هذه المسألة. ما هي أو ما حقوق ولي الأمر عند أهل السنة والجماعة؟ حقوقه كثيرة، منها أولا السمع والطاعة بالمعروف. الدليل على هذا الحق أو الأدلة على هذا الحق كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة من القرآن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، هذا الاحتمال أن يأمر بعض الولاة بمعصية فطاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنطيعهم في المعروف ولا نطيعهم في المعصية التي أجمع العلماء على أنها معصية. الدليل الثاني على وجوب طاعة ولي الأمر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والحديث متفق عليه. هذا الحديث يدل على وجوب طاعة ولي الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. من الأدلة أيضا على وجوب طاعة ولي الأمر قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، أي لولاة الأمر، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فكفار قريش كانوا يأنفون من أن يسمعوا لعبد حبشي أو نحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد عليهم وقال: حتى وإن استعمل عليكم عبد حبشي، أي اسمعوا وأطيعوا، حتى لو استعمل عليكم من ترونه أقل منكم في المكانة أو في النسب أو في الشكل أو نحو ذلك، فتجب السمع والطاعة. أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أمراء، يكون بعدي أئمة، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقيل: كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا حديث حذيفة رضي الله عنه. هذا أيضا الحديث يدل على وجوب طاعة ولي الأمر، حتى ولو ظلمك وظلم الناس، ما دام أنه لم يأتي بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، فإنه لا يجوز الخروج عليه ما دام أنه مسلم، وإنما بدر منه ظلم فلا يجوز الخروج عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولا يمنع هذا من مناصحته، يناصح ويوعظ في الكف عن الظلم، لكن مسألة الخروج، يعني هنا المسألة والكلام ليس في أنه لا يناصح ويترك على ظلمه، لا، بل يناصحه أهل العلم ويعظونه ونحو ذلك، لكن لا يخرج الناس عليه، ولا يدعو العلماء وطلبة العلم الناس للخروج عليه، لأن هذا الخروج على ولي الأمر سيسبب شرا أكبر ويسبب ظلما أعظم من ظلم ولي الأمر، كما نراه في بعض البلاد الإسلامية الذين خرجوا على ولاة أمرهم وعندهم بعض الظلم، فصار ظلم أكبر من قتل الأنفس وسرقة الأموال وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن وغير ذلك من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. من أيضا حقوق ولي الأمر، وهو الحق الثاني، الصبر على ظلمه. الصبر على ظلمه، لو صدر منه ظلم وجور فلا يجوز الخروج عليه، بل يجب الصبر على ظلمه. والأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة على من الأدلة على وجوب الصبر على ظلم ولي الأمر قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومعنى الصبر على ظلمه أي حبس اللسان عن الكلام في ولي الأمر وعن سبه وعن غيبته وعن تهييج الناس عليه، وأيضا حبس القلب عن بغضه لأنه مسلم فلا يبغض بغضا مطلقا بل يحب لإسلامه ويكره لظلمه، وأيضا حبس الجوارح عن الخروج عليه وعن قتاله. وهذا هو معنى الصبر على ظلمه، أن نكف جوارحنا في الخروج عليه ومقاتلته، وأن نكف ألسنتنا عن الكلام فيه وغيبته وعن سبه ونحو ذلك، وأن نكف قلوبنا عن بغضه ما دام أنه مسلم فيحب لإسلامه ويبغض لظلمه ويدعى له بالهداية. وأيضا الدليل السابق الذي قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا ظلم. قال في العلاج: لم يقل اخرجوا عليه أو اعملوا مظاهرات ضده ونحو ذلك، بل قال: فاسمع وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهذا دليل على وجوب الصبر على ظلم ولي الأمر. ولا يقال إنه إذا ظلم، هذا إذا ظلم إنسانا واحدا يصبر عليه، وإذا ظلم الناس يخرج عليه، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل أهل العلم قالوا بوجوب الصبر على ظلمه سواء ظلم الأفراد أو ظلم الجماعة أو ظلم أكثر الناس، فلا يجوز الخروج عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، ولم يقل إلا أن تروا ظلما أو معصية أو نحو ذلك، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أيضا من حقوق ولي الأمر عند أهل السنة والجماعة الحق الثالث: محبته وعدم سبه وعدم بغضه، فإنه يحب لأنه مسلم فيحب لإسلامه، وأيضا لا يسب ولا يبغض لأن سب ولي الأمر أمام الناس هذا يهيج الناس ويدعوهم للخروج عليه ويسبب الشر على الإسلام والمسلمين وعلى البلاد. لذلك قال أهل السنة والجماعة: إن من حقوق ولي الأمر محبته وعدم سبه وعدم بغضه، ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما داموا قائمين أو مقيمين للصلاة فلا يخرج عليهم، ويدل ذلك على أن من ترك الصلاة فقد كفر، فما دام أنهم يصلون لا يخرج عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما قاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا مقيمين الصلاة فتجب محبتهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم وعدم لعنهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن طاعة أولي الأمر في المعروف أصل عظيم من أصول العقيدة، لذلك أدرجوا حقوقه في كتب العقائد، وقل أن تجد كتاب من كتب العقيدة إلا وتذكر فيه حقوق ولي الأمر. الحق الرابع عند أهل السنة والجماعة لولي الأمر: عدم الخروج عليه. عدم الخروج عليه، أهل السنة والجماعة يرون حرمة الخروج على ولي الأمر سواء كان هذا الخروج باليد أو بمقدماته وهو الكلام والقدح، في ولي الأمر، هذا يسبب الخروج على ولي الأمر ويسبب أيضا قتاله. إذا كان أيضا دعوة الخروج، إنسان لا يدعو الخروج ولكن يدعو الناس إلى الخروج على ولي الأمر، أو يدعو الناس إلى قتاله والخروج عليه في المظاهرات ونحو ذلك، هذا أيضا خروج يضاد السمع والطاعة بالمعروف، وأيضا يضاد الصبر على ظلم ولي الأمر. والخروج على ولي الأمر يسبب شرا عظيما على الإسلام والمسلمين وعلى البلاد، ويضيع الأمن، ويسبب سفك الدماء وسرقة الأموال وضياع الأمن. فلذلك أهل السنة والجماعة حرموا الخروج على ولي الأمر المسلم، ودليل ذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الأشرار، وقال: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. الحق الخامس لولي الأمر الدعاء له، الدعاء له بالصلاح والمعافاة وعدم الدعاء عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت من يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت من يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. والإمام أحمد رحمه الله يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ودليل الدعاء لولي الأمر من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. ولهذا السبب صار علماء أهل السنة والجماعة يدعون لولاة الأمر على المنابر، وصار هذا تمييزا لهم عن علماء البدعة وعلماء السوء الذين ربما دعوا على ولاة الأمر على المنابر أو سكتوا عن ذلك. فصار علماء أهل السنة والجماعة يظهرون الدعاء لولي الأمر على المنابر تمييزا لهم عن غيرهم من أهل البدع. الحق السادس لولي الأمر النصيحة له، والنصيحة تشمل أمورا كثيرة، ودليل النصيحة قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لأئمة المسلمين تشمل أمورا كثيرة، منها طاعتهم بالمعروف، ومنها ما مر معنا من حقوق: الصبر على ظلمهم، الدعاء لهم، عدم الخروج عليهم. وهنا مقولة لابن حجر رحمه الله يقول: من النصيحة لهم جمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم وردهم عن الظلم بالتي هي أحسن. من النصيحة أيضا لولاة الأمر دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، يعني أهل السنة لا يقولوا اصبروا على ولي الأمر الظالم وأثنوا عليه بأنه عادل ونحو ذلك، لا، هم يقولوا للناس اصبروا على ظلمه ولا تخرجوا عليه، وأيضا هم يناصحونه ويطلبون منه أن يكف عن الظلم ونحو ذلك. من النصيحة لهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، ولكن يكون هذا سرا بين العالم وولي الأمر، أو بين الإنسان وولي الأمر. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانت عنده نصيحة لأمير فلا يبدها علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن النصيحة في العلانية تسبب عدم الانصياع لها وعدم تطبيقها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، إلى آخر الحديث الذي مر معنا. ولا مانع أن تبدأ له النصيحة لكن أمامه وليست في خلفه وبعدم سماعه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، قال عنده ولم يقل بعيدا عنه أو بعدم وجوده، قال عند أي عنده كلمة حق عند سلطان جائر وليست بعيدة عنه. أسأل الله الجميع العون والتوفيق والسداد وأن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.